بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحيض ونفاس وردة وتعمد ذاكر قيئا أو جماعا أو استمناء أو إنزالا بتكرار نظر أو وصول شيء من منفذ جوفه لا غبار ونحوه وريق معتاد وحجما واحتجاما، ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدَّم من المفطرات الحيض والنفاس والردة والقي والجماع. قال المؤلف رحمه الله: أو استمناءً، إخراج المني بالاستمناء. يقول مؤلف رحمه الله تعالى مفطر من المفطرات لحديث القدسي في البخاري من حديث أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أو إنزالا بتكرار نظر. يعني إذا أنزل المني فإنه لا يخلو من أقسام. قسم الأول أن ينزل المني بالاستمناء، فهذا مفطر، أن ينزله بالمباشرة، مباشرة الزوجة أو الأمة، فهذا مفطر. قسم الثالث أن ينزله بتكرار النظر، كرر النظر حتى أنزل، فهذا مفطر. في هذه الأقسام الثلاثة يفطر. القسم الرابع إذا أنزل المني بالاحتلام في المنام، فهذا لا يفطر. الخامس بالتفكر، هذا لا يفطر. السادس بنظرة، فهذا لا يفطر. ففي ثلاثة أقسام يفطر وفي ثلاثة لا يفطر. قال: أو وصول شيء من منفذ جوفه. نعم، هذا أيضا من المفطرات. يقول لك إذا أوصل شيئا إلى جوفه من منفذ جوفه، المراد بالجوف هنا، يعني ما المراد بالجوف؟ المذهب أن المراد بالجوف يشمل كل مجوف في جسمه، كل مجوف في جسمه، فيدخل في ذلك المعدة، كذلك الحلق، الدماغ، الصدر، الدبر، كل هذا مجوف. إذا أوصل له المائع فإنه يفطر. والرأي الثاني المراد بالمجوف هو المعدة، إذا أوصل للمعدة فإنه يفطر. أما إذا أوصل إلى الدماغ، أوصل للأذن، أوصل للعين، أوصل للأمعاء، فهذه لا تفطر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وكذلك أيضا نعم، إذا أوصل لحليله ومثانته، قطر في إحليله أو قطر في مثانته، أو المرأة أوصلت شيئاً إلى داخل فرجها، فهذه الأشياء لا تفطر، والعبرة بأي شيء بالمعدة. هذا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما المذهب فهو يشمل كل مجوف كما تقدم: الدماغ، المعدة، الحلق، الصدر، الدبر إلى آخره. قال: لا غبار، لا غبار ونحوه، وريق معتاد. الغبار لو سبق إلى حلقه بلا قصد لا يضر، ونحو كالدخان لو سبق إلى حلقه، ريق معتاد، الريق اللي في الفم المعتاد هذا لا يفطر، لكن لو بلع ريق غيره أفطر. أيضا قال لك: وحجما واحتجاما. الحجامة مفطرة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله من المفردات، ويدل لذلك حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، وكذلك أيضا ابن المديني والبخاري. فالحجامة مفطرة. وهل التفطير بالحجامة هل هو معلل أو تعبدي؟ المذهب أنه تعبدي، فيفطر الحاجم ويفطر المحجوم. وعند شيخ الإسلام أن الفطر بالحجامة معلل، أما الحاجم يفطر لأنه كان في الزمن السالف يقوم بمص الدم فيسبق شيء من الدم إلى حلقه، وأما المحجوم فلما يلحقه من الضعف. وعلى هذا لو حصل شرط أو فصد يفطر، لأن العلة هي الضعف، حصول الضعف. تبرع بالدم يفطر لأن العلة هي حصول الضعف. أما على المذهب الشرط لا يفطر، الفصد لا يفطر، تبرع بالدم لا يفطر، لأنهم يرون أن العلة تعبدية. نعم، الصواب في ذلك أن العلة معللة، نعم، وليست تعبدية. وعلى هذا الآن الحاجم يقوم بالحجم عن طريق الآلات مع ليس عن طريق المص، فلا يفطر. المحجوم يفطر بما يكون مظنة للضعف، خروج الدم الكثير، أما خروج الدم اليسير كالتحليل أو الجروح ونحو ذلك فهذه لا أثر لها. قال رحمه الله: ولو أكل شاكا في الغروب لا الفجر أو اعتقده ليلا فخالف قضى. هذه مسائل. المسألة الأولى: إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب، أو لم يتبين شيء، أو أن الشمس غربت، فإن تبين أن الشمس غربت صيامه صحيح، تبين أن الشمس لم تغرب أو لم يتبين له شيء الصيام غير صحيح، لأنه لا يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، الأصل بقاء النهار. لا الفجر، لو أكل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح، إن تبين أن الفجر لم يطلع أو لم يتبين شيء، أو تبين أن الفجر قد طلع صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. أو اعتقده ليلا فخالف قضى. اعتقده ليلا يعني ظن غروب الشمس فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب، على كلام المؤلف يقضي، والصواب أنه لا يقضي. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أنه لا يقضي، ظن أن الشمس غربت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فإن تبين أنها غربت أو لم يتبين شيء صيامه صحيح، لكن لو تبين أنه أكل قبل الغروب صيامه أيضا صحيح عند شيخ الإسلام، خلافا لما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. عكس هذه: لو أكل ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع، أن الفجر لم يطلع فيقول على كلام المؤلف أنه يقضي إذا تبين أنه أكل بعد الفجر، والرأي الثاني أنه لا يقضي. تبين أن الفجر لم يطلع صيامه صحيح، لم يتبين شيء صيامه صحيح، تبين أن الفجر قد طلع فصيامه أيضا صحيح على الصحيح، لأن الظن معتبر في العبادات، وهو يظن بقاء الليل. قال رحمه الله تعالى: ويتحرى الأسير. ويدل على عدم القضاء حديث أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم فطلعت الشمس، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. قال: ويتحرى الأسير ويجزئه إن وافقه أو بعده. يعني الأسير عند الكفار يتحرى في شهر رمضان، فإن صام ووافق رمضان أجزأ، وافق بعد رمضان أجزأ لأنه قضى، لكن لو صام في شعبان لم يجزئ لأنه حينئذ يكون صام قبل الوقت. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن تأخير سحور وتعجيل فطر. سن تأخير السحور، السحور ما يؤكل في السحر، وتأخيره قال بعض العلماء يكون في السدس الأخير من الليل، قال بعضهم في النصف، والصواب أنه في السدس. نعم. ويدل لذلك حديث زيد رضي الله تعالى عنه، يدل على التأخير حديث زيد في الصحيحين. وتعجيل فطر حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، خرجاه في الصحيحين. تعجيل الفطر إذا قربت الشمس أو ظن غروبها، على رطب ثم تمر ثم ماء والذكر عنده. حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. حسنه الترمذي، أخرجه أبو داود، أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والذكر عنده، يسمي ويحمد ويقول كما جاء في حديث ابن عمر: ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الأجر. هذا حسنه الدارقطني. وأيضا يدعو: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر الصائم حين يفطر، أيضا حسنه الترمذي. أما قول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فهذا لا يثبت. قال: وعلى مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء وكفارة الظهار، وغيره يقضي فقط. يعني إذا أفطر في نهار رمضان بالجماع، فإن كان قبل التكفير، يعني لو جامع عدة مرات قبل أن يكفر تكفي كفارة واحدة، جامع في اليوم الأول والثاني والثالث وهو لم يكفر، فيقول لك المؤلف رحمه الله تكفي كفارة واحدة ما دام أنه قبل التكفير. نعم. والرأي الثاني، نعم، وهذا مذهب الحنفية، والرأي الثاني أنه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا هو المذهب. نعم، هذا هو المذهب. فإن كان بعد التكفير كفر ثم جامع فتلزمه كفارة أخرى. وكفارة الظهار عتق رقبة، إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وأحكام الكفارات يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الظهار. قال: وغيره يقضي. يعني لو جامع في قضاء رمضان ليس في صوم رمضان فإنه يجب عليه القضاء، أما الكفارة لا تجب إلا في نهار رمضان. قال: وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط. يعني لو أن الشخص مات وعليه صيام فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول ألا يدرك عدة من أيام الأخر. يعني إنسان أفطر في رمضان لمرض واستمر به المرض حتى مات، هذا لا يجب أن يطعم عنه، إلا إذا كان المرض مما لا يرجى زواله فهذا يطعم، لكن إذا كان مما يرجى زواله ولم يدرك عدة من أيام أخر لم يجب أن يطعم عنه. القسم الثاني أن يدرك عدة من أيام أخر، يعني زال المرض شفي وأدرك عدة من لكن لم يصل والمرض يرجى زواله، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالخلاصة في ذلك إن أدرك عدة من أي إن لم يدرك عدة من أيام أخرى استمر به العذر فهذا لا يجب عليه، إلا إن كان المرض مما لا يرجى زواله فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. القسم الثاني أن يدرك عدة من أيام أخر والمرض مما يرجى زواله ولم يصب حتى مات، هذا يطعم إذا خلف تركة أو يصوم عنه وليه، إذا لم يخلف يستحب لحيث ابن عباس وعائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: ولو عبر رمضان آخر قبل صومه لغير عذر قضى وأطعم. يعني إذا لم يقضي حتى جاء رمضان الثاني، فيقول المؤلف رحمه الله: يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا المذهب مذهب الشافعي، وعند الحنفية يقضي ولا يجب الإطعام، والمؤلف يقول يقضي ويطعم لأن هذا هو الوارد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: ومن مات وقد نذر صوما أو حجا أو اعتكافا فعله عنه وليه. من مات قد نذر صوما وأدرك، يعني قال: لله علي أن أصوم شعبان، ثم جاء شعبان ولم يصم، فهذا يصوم عنه وليه أو يطعم عن كل يوم مسكين، يصوم عنه وليه أو يطعم عنه. فإن مات قبل أن يدرك شعبان فهذا لا شيء عليه، أو حجا نذر حجا يحج عنه، قال: لله علي أن أحج ولم يحج، يحج عنه إن خلف تركة أو يتبرع به وليه، أو اعتكافا قال: لله علي أن يعتكف ولم يعتكف، يعتكف عنه وليه، نعم هذا على سبيل الاستحباب، قال: فعله عنه وليه. قال: باب صوم التطوع أفضله صيام داود عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أفضل الصيام بعد رمضان صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل شهر بعد رمضان بعد شهر رمضان المحرم، لما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: ويسن صوم عشر ذي الحجة، نعم، ويدل لذلك حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقال: العشر عشر ذي الحجة يخرج يوم العيد، والبيض اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد جاء في ذلك حيث بذر في ضعف، لكنه ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثابت عن عمر. وعرفة لغير من بها وعاشورة، حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. سئل عن صيام يوم عاشورة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. والخميس، يعني كما جاء في حديث أسامة أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن صيام الخميس أيضا ثابت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وستة من شوال حيث أبي أيوب من صام رمضان وأتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وليت المؤلف رحمه الله ذكر صيام ثلاثة أيام، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. تقول عائشة كما في الصحيحين: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي غير الصحيحين تقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فصيام ثلاثة أيام هي التي ينبغي للمسلم أن يداوم عليها سواء في البيض أو في غير البيض. وصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر وعبد الله بن عمرو وقتادة بن ملحان إلى آخره، وهي التي راتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيام الدهر. قال: وليلة القدر في العشر الأخير، والوتر آكد وأرجاه ليلة 27. نعم، ليلة القدر في العشر الأواخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وفي الوتر آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وأرجاها ليلة 27 لحيث أبي بن كعب أنه كان يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27 كما في صحيح مسلم. ويدعو بالعفو، حيث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. أخرجه أحمد الترمذي وصححه الترمذي. قال: فصل: يكره إفراد رجب. إفراد رجب يكره إفراده، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الطعام، ويقول بأنه شهر تعظمه أهل الجاهلية، وعلى هذا إذا صام شهرا قبله أو شهرا بعده لا يكره لأنه لم يفرد، أو أفطر بعض أيامه لا يكره لأنه لم يفرد. قال: والجمعة يكره إفراد الجمعة لما في الصحيحين: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والسبت يقول لك المؤلف يكره إفراده لحديث الصماء بنت بسر: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن هذا الحديث شاذ، هذا الحديث لا يثبت، ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا يكره إفراد السبت. والشك حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، علقه البخاري صيغة الجزم. طيب وما هو يوم الشك؟ قال بعض العلماء: يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال لكن لم تثبت عند الحاكم. اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال لكن لم تثبت عند الحاكم. وقيل بأن يوم الشك هو يوم الثلاثين، هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. تقدم أن الحنابلة يرون وجوب صيام هذا اليوم. قال رحمه الله تعالى: والدهر، يعني يكره صيامه لحديث لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. والمراد بصيام الدهر يعني صيام جميع السنة، نعم صيام جميع السنة إلا الأيام التي يحرم فيها. قال بعض العلماء يحرم صيام الدهر، بعض العلماء استحبه إلى آخره، المهم الكراهة اللي ذهب إليها المؤلف. قال: وكل يوم تعظمه الكفار، يعني يفرده بالصوم، هذا اليوم تعظم الكفار كأعيادهم، يقول لك المؤلف يكره، وإذا قصد التعظيم فإنه يحرم. قال: ما لم يوافق عادة، يعني في الكل، إذا كان له عادة مثلا أن يصوم، كان له عادة أن يصوم كل اثنين مثلا فوافق يوم الشك، أو فإنه لا يكره إذا كان له عادة، أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم الجمعة فإنه لا يكره، أو وافق السبت لا يكره، أو وافق الشك لا يكره. ويحرم صوم العيدين، لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق لا لمتمتع ولم يجد هديا. نعم، أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لحديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. حتى في القضاء يحرم، قال: لا لمتمتع لم يجد هديا. المتمتع إذا لم يجد هديا فلا بأس، المتمتع يجب عليه إذا لم يجد هديا أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا لم يصوم قبل يوم النحر فإنه يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لحديث عائشة بن عمر في البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع في إذا لم يجد هديا أن يصوم أيام التشريق. نعم. قال: ويسن لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج فيجب إتمامه. تطوع بصلاة، باعتكاف، بصيام، يسن أن يتمه ولا يقطعه، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. بل قال العلماء: يكره إلا الحج والعمرة، إذا أحرم بهما ولو تطوعا يجب عليه أن يمضي فيهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقضاء فاسدهما، فسد الحج والعمرة، إذا فسد الحج بالجماع، الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول، والعمرة تفسد بالجماع قبل نهاية السعي. فإذا فسد الحج والعمرة يجب أن يمضي في الفاسد وأن يقضيهما وعليه الفدية، لقضاء الصحابة بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: والفطر في الفرض لمرض يشق وسفر قصر. المريض، يقول لك المؤلف، يفطر، نعم، لمرض يشق. المرض إذا كان يضر له ثلاثة أقسام: مرض يضر يجب أن يفطر، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. إذا كان لا يضر ولا يشق يجب أن يصوم، كم كالصداع اليسير. إذا كان يشق يقول لك المؤلف يفطر، سنة أنه يفطر. والسفر، نعم، السفر أيضا ينقسم ثلاثة أقسام: قسم الأول السفر التي تكون فيها مشقة الصيام مشقة شديدة، فهذا يجب أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين لم يفطروا لما حصلت المشقة: أولئك العصاة، أولئك العصاة، حديث جابر في مسلم. القسم الثاني أن تكون المشقة ليست شديدة لكن فيه مشقة، فهذا الأفضل الفطر، ولو صام لا بأس. القسم الثالث لا توجد مشقة، فهذا الأفضل الصيام، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الصيام إلا مع المشقة. قال: وخوف حامل أو مرضع على نفسه، على نفسها فتقضي، وعلى ولدها فتقضي، وتطعم مسكينا لكل يوم. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات: الحالة الأولى، حالة الأولى أن تخاف على نفسها فقط، فهذه تفطر وتقضي فقط، تخاف على نفسها والولد تفطر وتقضي فقط، تخاف على الولد تفطر وتقضي وتطعم، والإطعام يكون على ولي الطفل. قال: والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، تقدم هذا. قال: ويقضي المغمى عليه للمجنون باتفاق الأئمة، إذا أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه يجب أن يقضي، يجب أن يقضي، لكن المجنون إذا جن جميع النهار لا يقضي لأنه مرفوع عنه القلم. قال: كتاب الاعتكاف، هذا آخر كتاب نأخذه. قال: الاعتكاف في اللغة اللزوم، وأما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد تعبد لله عز وجل. قال: هو لزوم المسجد للطاعة وهو سنة، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين اعتكف حتى توفاه الله عز وجل، ويجب بالنذر، يجب الاعتكاف بالنذر، لحديث عائشة في البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطع. وإنما يصح بنية ومسجد جماعة. الاعتكاف اشترط له شروط: الشرط الأول النية، حيث عمر: إنما أعمال بالنية. الشرط الثاني أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا هو الوارد عن الصحابة، لا يشترط أن يكون في المساجد الثلاثة، ولا يصح في كل مسجد، لأنه قد تكون هناك مساجد مهجورة لا تقام فيها الجماعة. يشترط أن في المسجد أن يكون من المساجد تقام فيها الجماعة. قال شيخ الإسلام: هذا هو الوارد عن الصحابة. وأما حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا موقوف لا يصح مرفوعا. قال: ممن تلزمه، يعني ممن تلزمه، يعني تلزمه الجماعة في مدة اعتكافه. وعلى هذا إذا كان الشخص لا تلزمه الجماعة يصح أن يعتكف في مسجد مهجور، يعني مثلا عندنا هذا المسجد تقام فيه الجماعة، في جانبه مسجد مهجور ما تصلي فيه الجماعة، إذا كان ليس من أهل الجماعة كالمرأة يصح أن تعتكف فيه. قال: ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا. يعني إذا نذر أن يعتكف شهرا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الشهر معينا، كما لو قال: لله علي نذر أن أعتكف شهر شعبان، فهذا يجب أن يتابع لأن التعيين يقتضي التتابع. الحالة الثانية أن يكون الشهر أن يطلق ولا يعين، قال: لله علي أن أعتكف شهرا، فيقول لك المؤلف: يجب التتابع. والرأي الثاني أنه لا يجب التتابع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الكفارة: فصيام شهرين متتابعين. لو كان التتابع، لو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قال الله عز وجل صيام شهرين متتابعين، ما نص الله عز وجل على التتابع. قال: والشروع قبل ليلته، يعني يدخل إذا نذر شهرا يدخل قبل ليلته، ويبطل بردة، بالردة لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عمله. وسكر إذا شرب مسكرا، لأن هذا ينافي، نعم ينافي حال المسجد السكر. وجماع، إذا جامع زوجته بطل اعتكافه. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإنزال بمباشرة، يعني يؤخذ من كلام المؤلف لو أنه باشر زوجته هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل؟ قال لك: إن أنزل بطل اعتكافه، لم ينزل لم يبطل اعتكافه. وسبق لنا في المفطرات أنه إذا أنزل لا يخلو من ستة أقسام، الأقسام التي في الصيام تأتي هنا في الاعتكاف. قال: لا بخروج لا بد منه كحاجته أو لا ينافيه من مباح. يعني الخروج اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف، وعلى هذا الخروج ينافي الاعتكاف. الخروج قسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام: قسم الأول أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا، مثل لو خرج لقضاء حاجة ونحو ذلك فهذا لا يبطل اعتكافه. القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد منه شرعا، كما لو خرج لصلاة الجمعة أو الوضوء والغسل، هذا لا يبطل اعتكافه. القسم الثالث أن يخرج لقربة من القرب عبادة، كحضور درس، زيارة مريض، صلاة على جنازة، فهذا يصح مع الشرط إذا شرطه. القسم الرابع أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج لمباشرة زوجته أو للبيع والشراء ونحو ذلك، فهذا لا يصح الخروج ولو بالشرط إلا لأمر كما تقدم لا بد منه طبعا، للأكل والشرب، يشتري أكلا وشربا، فهذا داخل في القسم الأول، أمر لا بد منه طبعا. القسم الخامس أن يخرج لضرورة، كما لو حصل حريق في المسجد أو خوف ونحو ذلك إلى آخره، فهذا لا يبطل الاعتكاف. قال: وواجب ومسنون شرطا، شرطه تقدر تكلمنا عليه أنه إذا خرج إلى قربة من القرب هذا لا بأس بالشرط، الواجب يخرج إليه ولا يضر. قال: وله السؤال عن المريض ما لم يعرج، يعني إذا خرج لا بأس أنه يسأل عن المريض ونحو ذلك، بشرط ألا يعرج عن المريض. كيف يعرج؟ يعني يميل إليه، هذا طريقه، يسأل في طريقه، لكن كونه يميل ويذهب إليه، قال لك المؤلف ليس له ذلك. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. ويشتغل بالقرب يعني بالعبادات، ويجتنب ما لا يعنيه، لأن حكمة الاعتكاف هي الانقطاع عن الخلق إلى الخالق، وأن يجمع المسلم قلبه على الله سبحانه وتعالى، يجمع قلبه على الله عز وجل وينقطع عن الخلق إلى الخالق، فيجتنب ما لا يعنيه، خصوصا ما يتعلق بهذه الأجهزة. قال: ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه. وعلى هذا إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد النبوي له أن يفعله في المسجد الحرام، ولو نذره في المسجد الأقصى له أن يفعله في المسجد النبوي في المسجد الحرام. ويدل لذلك حديث جابر أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، صلي في المسجد الحرام ها هنا. فأعاد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، فأعاد عليه، قال: شأنك إذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفضول إلى الأفضل. قال: وأفضلها الحرام ثم المدينة ثم الأقصى. أفضلها، أفضل هذه البقاع، المسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، في الصحيحين: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأيضا في مسند الإمام أحمد صححه ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، صححه ابن القيم. وما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، وهذا هو المذهب، المذهب أنه لا يشترط الصيام لصحة الاعتكاف، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات قضاه في العشر الأول من شوال، والعشر الأول من شوال يدخل فيها يوم العيد، ويوم العيد ما يجوز صيام. أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله مدة الاعتكاف، لأن المشهور من المذهب أن الاعتكاف يصح ولو لحظة، يصح ولو لحظة. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المالكية في أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، لأن هذا أقل ما ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في المسجد وينتظر الصلاة، ما كان ينوي الاعتكاف ولم يكن يرشد الصحابة إلى هذا، لكن أقل ما ورد هو اليوم أو ليلة. حيث عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد. قف على هذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكر الله لشيخنا الشيخ خالد بن علي المشيق جزاه الله عنا خير الجزاء. ننبه يا كرام بأنه لكل يوم تحضير مستقل، وروابط التحضير تكون على الشاشات كل يوم من فترة العصر إلى نهاية درس العشاء.